بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الطرق إلى هذه الكتب. كان الكلام في المبحث الأول من المقام الثالث من الفصل الثالث، وهو البحث عن مصادر كتاب وسائل الشيعة. قلنا إن صاحب الوسائل رضوان الله عليه قد استند في تأليف كتابه إلى كتب، هذه الكتب على ثلاثة أقسام. القسم الأول هي الكتب التي وصلت إليه ونقل عنها مباشرة، أي عبارة عن 80 كتاب. القسم الثاني الكتب التي استند إليها وذكر وصرح بأسمائها، إلا أنه لم ينقل منها مباشرة لأنها لم تصل إليه، وإنما نقل عنها مع الواسطة. القسم الثالث هي الكتب التي استند إليها لكنه لم يصرح بأسمائها في سند الرواية. أما القسم الثالث الذي يمثل حوالي 6600 كتاب، قد استند إليه إلا أنه لم يصرح باسمه، فهذا القسم الثالث ساقط عن الاعتبار لنزولية الكتاب. إذن ينحصر الكلام في القسم الأول والقسم الثاني باعتبار أن الكتاب معلوم في كلا القسمين الأول والثاني دون القسم الثالث. أما بالنسبة إلى القسم الأول الذي نقل صاحب الوسائل من هذه الكتب مباشرة، فقد صرح صاحب الوسائل في أسمائها وهي حوالي 80 كتابا، وصرح أيضا أنها كتب معتمدة. ولكن الشيخ الداوري بعد التحقيق والتدقيق والبحث وجد أن 73 منها صحيح و7 ليست بصحيحة، ولذلك يحاول البحث في هذه الكتب السبعة التي ادعى أنها ليست صحيحة. طبعا هذه الكتب 80 بعضها له أكثر من كتاب وبعضها له أكثر من طريق، خصوصا كتب الأعلام كالخليني والطوسي والصدوق والمفيد لها أكثر من طريق. السيد الخوي رضوان الله عليه ناقش في صحة بعض الطرق. فمثلا ناقش السيد الخوي في الطريق إلى كتب سعيد بن هدية الله الراوندي، ونفى السيد الخوي أن يكون لصاحب الوسائل طريق صحيح إلى جميع كتب الراوندي ما عدا كتاب واحد، وهو كتاب الخرائد والجرائح. ففي خصوص هذا الكتاب يرى السيد الخوي أن الطريق طريق صاحب الوسائل إلى هذا الكتاب للراوندي صحيح، وأما بقية كتب سعيد بن هدية الله الراوندي فصاحب الوسائل لا يمتلك طريقا صحيحا. الشيخ الداوري من خلال التكبر في الإجازة وجد أن صاحب الوسائل يمتلك طريقا صحيحا إلى جميع كتب سعيد بن هدية الله الراوندي، يعني حتى غير كتاب الخرائد والجرائح صاحب الوسائل يمتلك طريقا صحيحا. إلا أن الشيخ الداوري حفظه الله يقول فقط كتب سبعة سنتكلم عنها تباعا لم يجد لها طريقا صحيحا. ولذلك في القسم الأول نريد أن نتطرق إلى خصوص هذه الكتب السبعة وما عدا الكتب السبعة من الكتب الثمانين يعني 73 كتاب هي صحيحة راجعها. وأما بالنسبة إلى القسم الثاني وهي الكتب التي نقل منها صاحب الوسائل مع الواسطة ولم ينقل منها مباشرة فهي عبارة عن 96 كتابا وقد ثبت للشيخ الداوري فقط 73 كتاب أيضا ويذكرهم باختصار. وبقية الكتب دون وغير 73 من 96 أيضا يذكرها وهي التي لم يثبت اعتبارها. لكن هناك مشكلة بالنسبة إلى كتب القسم الثاني. صاحب الوسائل له إجازة أعطاها الفاضل المشهدي. صاحب الوسائل في خاتمة الوسائل نص على أن هذه الكتب 96 لم ينقل منها مباشرة وإنما نقل منها مع الواسطة، لكنه في إجازته للفاضل المشهدي ذكر اسماء بعض هذه الكتب 96 ونص على أنه ينقل منها مباشرة. فيحصل التهاقم بين كلامي صاحب الوسائل في خاتمة الوسائل وفي إجازته للفاضل المشهدي. مثلا ذكر هذه الكتب، ذكر كتاب فصائر الدرجات وكتاب الرحمة وكتاب الدعاء والرسائل وتعبير الرؤيا والصلاة والمبعث والدلائل. هذه الكتب ذكرها في القسم الثاني من الوسائل، الروايات الوسائل، يعني الكتب التي نقل منها مع الواسطة ولم ينقل منها مباشرة، ولكن في إجازته للفاضل المشهدي نص على أن نفس هذه الكتب قد نقل منها مباشرة لا مع الواسطة. فيحصل تهافت وتناقض بين كلام صاحب الوسائل. الآن الناقل يسمع القش. الشيخ الداوري حفظه الله يجيب على هذا التهافت والتنافي بجوابين ويرجح الجواب الثاني. الجواب الأول لعلكم أردتم الإشارة إليه وهو أن كتاب الوسائل سابق وإجازته للمشهدي لاحقا، وبالتالي حينما كتب الوسائل كانت هذه الكتب غير موجودة عنده فلذلك نقل عنها مع الواسطة، ولكن حينما كتب الإجازة للفاضل المشهدي وصلت هذه الكتب إليه ونقل منها مباشرة، فلا يحصل تنافي ولا تهافت لوجود الفارق الزمني بين كتابة الوسائل وبين كتابة إجازة الفاضل المشهدي. هذا هو الجواب الأول، لكن هذا مجرد احتمال، إثباته يحتاج إلى تتبع القرائن وتتبع الشواهد التاريخية والزمانية بحيث نرى هل فعلا أن كتاب الوسائل سابق على الإجازة للمشهدي أو أن الإجازة هي السابقة. إذا تبين أن الإجازة هي السابقة يستحكم الإشكال. في الجواب الثاني نقول الكتب التي صرح بها صاحب الوسائل رضوان الله عليه في إجازته للفاضل المشهدي ليست هي جميع الكتب 96، وإنما بعض كتب 96، بعض الكتب 96 التي صرح بأسمائها في الإجازة. وبالتالي يحتمل أن خصوص هذه الكتب المصرح بأسمائها وبعناوينها في إجازته للفاضل المشهدي خصوص هذه الكتب من 96 قد وصلت إلى صاحب الوسائل بشكل مستقل وحصل لديه العلم بصحة هذه الكتب. من وين ومن أين حصل له العلم؟ إما لأن هذه الكتب متواترة أو لقيام القرائن والشواهد على صحة هذه الكتب. بناء على هذا الاحتمال أن هذه الكتب وصلت إليه وحصل لديه العلم بصحتها إما للتواتر أو لقيام القرائن، تدخل هذه الكتب في قسم الأول. في خصوص هذه الكتب التي نص عليها، هذه الكتب تدرج ضمن في قسم الأول. هذا الاحتمال الأول من الوجه الثاني. الاحتمال الثاني من الوجه الثاني أن هذه الكتب لم تصل إليه بحيث علم بصحتها، لكن وصلت إليه بواسطة الطرق، بواسطة أخبار الآحاد، فتدخل هذه الكتب في القسم الثاني لأنها وصلت إليه عن طريق الآحاد. ولذلك الشيخ الداوري يقول لعل الوجه الثاني هو الأولى والأصح، لأنه ينسجم مع ما ذكره في خاتمة الوسائل من أن الكتب 96 لم تصل إليه مباشرة، وإنما نقل عنها مع الواسطة. وهذا التوجيه يرى أن هذه الكتب وصلت إلى صاحب الوسائل بشكل مستقل، لكن وصلت إليه بواسطة الطرق، يعني بواسطة أخبار الآحاد، مما يعني أنها تندرج ضمن القسم الثاني. واضح إن شاء الله. على كل حال، كلامنا زالنا الآن في القسم الأول، روايات القسم الأول، الروايات التي ادعى صاحب الوسائل أنها متواترة وقامت القرآن على صحتها، وعلى الرغم من ذلك ذكر طرقه إليها، الطرق العامة والطرق الخاصة المستقلة. إذن لصاحب الوسائل دعويان في القسم الأول من الروايات. الدعوة الأولى أن هذه الكتب 80 معلومة لديه إما بالتواتر أو بقيام القرآن. والدعوة الثانية أن له طرقا إلى هذه الكتب 80. الشيخ الداوري يناقش في كلا الدعوين. أما الدعوة الأولى وهي أن جميع هذه الكتب 80 متواترة أو قامت عليها القرائن، فنحن لا نسلم فيها بأجمعها. نعم، في مثل كتاب الكافي والتهذيبين والفقيه، هذه الكتب الأربعة نحن نسلم أنها كتب متواترة ووصلتنا بالتواتر. وأما في غير الكتب الأربعة، في بعض الكتب في شهرتها تأمل. هذا بالنسبة إلى الدعوة الأولى، فلا نسلم دعوة الحر العاملي على إطلاقها. وأما بالنسبة إلى الدعوة الثانية وهي أن له طرقا إلى هذه الكتب، فمن خلال دراسة وتتبع الطرق استكشف أن 73 كتاب من هذه الكتب صاحب الوسائل يمتلك طريقا صحيحا إليها، وسبعة كتب لا يمتلك طريقا صحيحا إليها، ككتاب تحف العقول عن آل الرسول لابن شعبة الحرامي. ولذلك سنتكلم عنها تباعا ونبدأ في كتاب ابن شعبة. الخلاصة البحث نقرأ. عموما الطرق إلى هذه الكتب. أما القسم الأول فلا إشكال في ثبوت طرقه إليها، وإنما الإشكال في كتب القسم الثالث حيث لم يذكر أسماءها. وفي بعض كتب القسم الثاني، طبعا القسم الثالث ما هي؟ ما هو القسم الثالث؟ هو عبارة عن الكتب التي استند إليها ولم يصرح بأسمائها في سند الرواية. يقول أما القسم الأول، يعني الكتب التي نقل منها مباشرة، فلا إشكال في ثبوت طرقه إليها، وإنما الإشكال في كتب القسم الثالث حيث لم يذكر أسماءها. وفي بعض كتب القسم الثاني هذا في إشكال القسم الثاني حيث صرح بأنها لم تصل إليه ونقل عنها بالواسطة. هذا ولكنه ذكر في إجازته للفاضل المستدي أنه له طريقة إليها ونقل عنها مباشرة، ومنها كتاب بصائر الدرجات وكتاب الرحمة وكتاب الدعاء لسعد بن عبد الله وكتاب الرسائل وتعبير الرؤيا للكليني وكتاب الصلاة لحسين بن سعيد وكتاب المبعث لعلي بن إبراهيم وكتاب الدلائل للحميري وغيرها من الكتب. والمستفاد من ذلك ما ذكره هنا أن إجازته للفاضل المسندي وما ذكره من الطرق فيها، هذه الإجازة أوسع دائرة مما في الوسائل، لأن الوسائل جعل هذه الكتب من القسم الثاني، أما في إجازته للفاضل المسندي جعلها ماذا؟ أنه نقل منها مباشرة. فلا بد من رفع التنافي بين ما ذكره في الوسائل من أنه يروي الكتب المذكورة، هذه الكتب له كتاب بصائر الدرجات وغيره المذكورة بالواسطة، وبين ما ذكره في الإجازة من أن له طرقا إليها، له طرق إلى هذه الكتب وأنه لا ينقل عنها، وبين ما ذكره في الإجازة من أن له طرقا إليها ويروي عنها بالمباشرة. ويمكن أن يقال في توجيه ذلك كيف نوجه التنافي بين الإجازة وبين الوسائل، واضح التنافي أو لا؟ في الوسائل يقول أنا لا أنقل مباشرة، في الإجازة يقول أنقل مباشرة. ويمكن أن يقال في توجيه ذلك، هذا التوجيه الأول، الوجه الأول، إما أنه ظفر بالطريق إليها إلى خصوص هذه الكتب المصرف بها في إجازته للفاضل المسندي بعد تأليفه كتاب الوسائل، وحينئذ تكون إجازته للفاضل المسندي متأخرة زمانا وأوسع دائرة مما في الوسائل. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني، هذا التوجيه الثاني له شقان، وإما هذا التوجيه الشق الأول من التوجيه الثاني إلك، وإما أن هذه الكتب، أي كتب؟ يعني الكتب المصرح بها في إجازته للمسهدي بصائر الدرجات وغيرها، هذه الكتب بالخصوص وصلت إليه مستقلة وحصل لديه العلم بصحتها لتواترها أو لقيام القرائن على صحتها، فتدخل في القسم الأول لأنه علم بصحتها إما للتواتر أو للقرائن. هذا الشق الأول من الوجه الثاني. الآن الشق الثاني من الوجه الثاني، أو أنها هذه الكتب بالخصوص المصرح بإسمائها في الإجازة وصلت إليه بواسطة الطرق إليها، عند طرق إلى هذه الكتب فتدخل في القسم الثاني. يقول وبأحد هذين الوجهين، إما لأنه الإجازة متأخرة زمانا عن الوسائل وقد ظفر بالكتب، والوجه الثاني أن هذه الكتب لا وصلته إما بالتواتر وإما بالطرق. يمكننا أن نرفع التنافي يعني بين تصريحه في الوسائل أنه ينقل مع الواسطة وبين تصريحه في الإجازة أنه ينقل مباشرة. يمكننا أن نرفع التنافي ونجمع بين كلامين، وإن كان الوجه الثاني هو الأولى والأصح. ما هو الوجه الثاني؟ أن صاحب الوسائل وصلته هذه الكتب مستقلة، ولعل الشق الثاني من الوجه الثاني هو المراد بالأولوية في كلامه، لأنه يثبت أن هذه الكتب وصلت إليه بواسطة الطرق وتدخل في القسم الثاني، فيصير كلام الإجازة ينسجم مع كلام الشيخ الفر العامي في الوسائل. لذلك لعل هذا الوجه قوله هو الأولى والأصح برغم في تنافي، يعني حينما صرح بأسمائها في إجازته للفاضل المسندي أراد أن هذه الكتب وصلتني مستقلة عن طريق طرق الآحاد، ونتيجة ذلك أن صاحب الوسائل لا يمكنه أن ينقل عن كتب القسم الثاني إلا بواسطة الطرق، بخلاف القسم الأول حيث يمكنه النقل عنها مباشرة كما يمكنه النقل عنها في الواسطة، كان واصل إليه بالتواتر وإذا هكذا، ثم ينقل عنها مباشرة أو ينقل عنها بواسطة الطريق، أي القسم الأول. القسم الثاني هو لم يدفع التواتر، هو ادعى أنني أنقل مع الواسطة، إذا لابد أن يذكر الواسطة. وظهر من مجموع ما ذكرنا أن لصاحب الوسائل دعوين، دعوين يعني في القسم الأول لا القسم الثاني. في القسم الأول من الكتب له دعوين، الأولى أن هذه الكتب كتب القسم الأول معلومة لديه إما بالتواتر أو بالقرائن، أما كتب القسم الثاني معلومة لديه بواسطة الطرق. الثانية أن له طرقا إليها إلى كتب القسم الأول، ودعواه الأولى إن كانت دعواه الأولى يعني هذه الكتب وصل معلومة لديه بالتواتر أو بالقرائن يقوم بصحتها، إن كانت في مثل كتاب الكافي وكتب الشيخ الصدوق وكتب الشيخ المفيد وكتب الشيخ الطوسي وأمثالها فهي تامة هذه الدعوة، وأما في سائر الكتب فهي محل تأمل. نعم كتب أعلام الطائفة نعم، أما غيرها هذا محل تأمل. كل هالكتب الثمانية معلومة إما بالتواتر أو بالقرآن هذا غير معلوم، ولا بد لكل من يستند اليها الى هذه الكتب في مقام الاستنباط الاحكام الشرعيه من الفقه عن الطريق اليها لتحصيل الاطمئنان بها. ولذلك الان الشيخ سيشعر ويبحث تحصيل الاطمئنان. النتيجه 73 كتاب وصل بطريق صحيح و7 كتب لم تثبت صحه طرقها. في زماننا حجة عليه وليس حجة علينا التحقيق في الطرق لهذه الكتب. إن صاحب الوسائل قد ذكر أن الكتب الواصلة إليه 80 كتابان، وصرح بأسمائها كما ذكرنا آنفا سابقا، صرح بالأسماء. وبعد وقوفنا عليها احنا قرأناها أصلا في بوقف السابق وقرأنا هذا المقطع، تراجع الفائدة الرابعة والخامسة يصرح. وبعد وقوفنا عليها هذه الطرق والتتبع فيما وصل إليه منها من الطرق إلى الكتب والبحث في أسنادها، وجدنا أن الطرق إلى 73 كتابا منها صحيحة، فلإن لبعضها طرقا متعددة لبعض هذه الكتب. في كتب الشيخ الطوسي فإن لها أكثر من 10 طرق، وأشهرها الطريق الذي ينتهي إلى ابنه الشيخ المفيد الثاني أبي علي الشيخ حسن ابن الشيخ محمد بن الحسن الطوسي أبو علي المفيد الثاني، وهكذا الطرق إلى كتاب الكافي وكتب الشيخ الصدوق ووالده ووالد الصدوق وكتب المفيد والصفار محمد بن الحسن الصفار وابن الوليد محمد بن الحسن بن الوليد وأمثالها، فإنها ثابتة وصحيحة، ولبعض هذه الكتب أكثر من طريق. هذا خذ هذا من 73 طريق صحيح و7 غير صحيحة، تصيب الخوي ناقص حتى في غير هذه السبعة، بعض هذه الأسانيد قال غير صحيحة هذا، ولكن ناقش سيدنا الأستاذ قدس سره سيد الخوي في صحة بعض الطرق إلى بعض الكتب، كالطريق إلى كتب سعيد بن هبة الله الراوندي، حيث نسى أن يكون صاحب الوسائل طريق صحيح إلى كتبه عدا كتاب الفرائض والجرائح، فقط هذا الكتاب لصاحب الوسائل طريق صحيح إليه. في الحاشية يقول ذكر الشيخ الأستاذ عن الداوري، هذا المعلم ينقل أن السيد الأستاذ قدس سره السيد الخوري ناقش بذلك في مجلس البحث، أو موجود في البحث مو في الكتب، إلا أننا بعد البحث في وصول الإجازات الشيخ الداوري تبين لنا أن كل هذه الكتب صحيحة الطرق بلا إشكال، كل الطرق 73 فيما فيها الطرق إلى كتب خالد بن هبة الله الراوندي، كتاب الفرائض وغيرها كلها صحيحة، الطرق إليها صحيحة. وعلى ضوء ذلك يمكن القاطع بأن 73 كتابا من القسم الأول وصلت إلى صاحب الوسائل بطرق صحيحة ولا إشكال في اعتبارها، ولا إشكال في الاستناد إليها من دون حاجة إلى ذكر طرقها والبحث فيها. طبعا قطعه حجة عليه ولم يذكر التفصيل. ثم المباني تختلف، يعني المفروض أن يذكر كل كتاب كتاب وكل سند ونشوف كيف يصححها، ربما هو يصحح مثلا هو أقبل مراسل الصدق نحن لا نقبل مراسل الصدق. هو مثلا يقبل أن مراسيل الثلاثة حجة غيره لا يقبل. على كل ولذلك هو اختصر ولو توسع كان يصير هذا الكتاب مو جزئين يصير 4-5 أجزاء. ذكرها على غاية ما يمكن من الاختصار. وأما السبعة الباقية من هذا القسم القسم الأول 8 كتاب 73 صحيح 8 يبقون فلا يشمله الطريق العام وإنما وردت بطرق خاصة كل واحد إلى سند خاص بخصوصه ذكره صاحب الرسائل وهي تحف العقول وكتاب سليم بن قيس وصحيفة الرضا وطب العلم وتفسير الإمام العسكري عليه السلام وكتاب الغارات وتفسير القرآن فلا بد من التحقيق في كل منها كما لا بد من التحقيق في جميع كتب القسم الثاني بفقهها الصحيحة التي ثبتت صحتها وهي كم كتاب 73 كتاب والتي لم تثبت صحتها وهي كم كتاب بقية 73 من الكتب 96 كما لا بد من التحقيق في جميع كتب القسم الثاني وأما كتب القسم الثالث فهي محل إشكال كما قلنا لعدم التصريح بأسمائها ولبيان ذلك نقول إن البحث يقع في قسمين من الكتب القسم الأول ونتناول فيه التحقيق في كتب السبعة المذكورة التي ادعى صاحب الوسائل أنها معتبرة ما هي هذه الكتب السبعة وهي الكتاب الأول كتاب تحفة العقول عن آل الرسول صلى الله عليه وآله السيدين الطاهرين هذا الكتاب كتاب واقع جدا قليل كتاب عظيم هذا الكتاب لابن شعبة الحراني الذي هو معاصر للشيخ الصدوق وهو أستاذ الشيخ المفيد كتب هذا الكتاب تحف العقول عن آل الرسول مواعظ كل واحد من المعصومين أول شيء مواعظ النبي ثم مواعظ الإمام علي ثم الحسن ثم الحسين إلى الأخير كتاب عظيم جليل هذا مطبوع في قنطرة جماعة المدرسين في الحوزة وأيضا مطبوع في لبنان طبعته مؤسسة الإعلامية توجد له طبعتان كتاب تحف العقول لكن الشيخ ابن شعبة حذف الأساني قال من باب الاختصار أنا أحذف الأساني وقد صرح بثلاثة أمور في ديباجة كتابه ما هي الأمور التي صرحها أولا صرح أن كل روايات الكتاب مسندة ومعنعنة إلا أنني حذفتها التصريح الثاني قال أكثر هذه الروايات مسموعات سمعتها والتصريح الثالث أن هذه الروايات نقلها الثقات عن الأئمة فإذا تمت شهادة ابن شعبة أن الثقات نقلوها وهي مسموعة وكلها مسندة فكل ما في الكتاب تنقيح المسألة في بحث ثلاث جهات الجهة الأولى في المؤلف والجهة الثانية في الطريق إلى الكتاب والجهة الثالثة في الشهادة شهادة ابن شعبة ودلالة هذه الشهادة أما بالنسبة إلى المؤلف فهو وإن كان معاصر للشيخ الصدوق وأستاذ المفيد لكنني يتكلى بنفسه على قدره نعم ذكره المتأخرون مثل الشيخ إبراهيم الخطيبي والشيخ عبد الله الأفندي في الرياض والشيخ عباس القمي في سفينة البحار ومدحوه وبالتالي نقول هؤلاء المتأخرين من البعيد أنهم مدحوه من دون أن يكون لهم مستند وبذلك يقول الشيخ الداوري نحن نظن قويان أنهم قد استندوا إلى وثائق ومستندات فنظن قويان أنه ثقة بل من الأجلاء كما يظهر من بعض العظائم فإذا لا غبار على المؤلف وأما بالنسبة إلى الكتاب فهذا الكتاب من الكتب المشهورة كما سيأتي في التصريح فإذا كان من الكتب المشهورة لا يحتاج ماذا؟ لا يحتاج إلى ذكر الطريق صاحب الوسائل رضوان الله عليه نص على أن هذا الكتاب من الكتب المعتمدة لكن لم يذكر طرقه الى هذا الكتاب الخطوب كتاب ابن صوبه. لكن قال في اخر كلامه: ونروي باقي الكتب بالطرق المشار اليها والطرق المذكوره عن مشايخنا وعلمائنا رضي الله عنهم جميعا. هذا الكلام في فقهين: ونروي باقي الكتب بالطرق المشار اليها. يقينا كلام صاحب الوسائل هنا ما يشمل كتاب ابن شعبه بالطرق المشار اليها وذاكر الطرق، ما ذكر ان كتاب ابن شعبه من هذه الكتب. لكن عند طريق إشارة عامة قال: والطرق المذكورة عن مشايخنا، هذا طريق إجمالي ما ذكر ما صرح ولم يفصل هذا الطريق، قال والطرق التي نذكورة هي عن مشايخنا، هذا طريق عام فيشمل كتاب ابن شعبة. إذن يمكن تصرف كتاب ابن شعبة بأحد طريقين: الطريق الأول الالتزام بأنه كتاب مشهور فلا يحتاج إلى الطريق، والدعوة الثانية أن صاحب الوسائل شمله بطريقه المجمل العام حينما قال الطرق المذكورة عن مشايخنا وعلمائنا. وأما بالنسبة إلى شهادة المصنف ودلالتها، إلا يهمنا الشق الأول والثاني من ديباجته. الشق الأول أن جميع روايات الكتاب مسندة، والشق الثالث أن روايات الكتاب نقلها عن الثقة عن السادات. إذا تمت هذه الشهادة نقول جميع ما في الكتاب صحيح، فنصحح المروي نصحح الكتاب. لكن هذا الكلام غير واضح، لأنه يوجد احتمال آخر حينما يقول ننقلها عن الثقات، يحتمل أنه مباشرة ينقل عن الثقات، لا أن جميع من في السند هم ثقات. واضح ولا؟ ابن شعبة يصرح: أنا أنقل الروايات عن أشخاص ثقات، يعني عن مشايخ المباشرين الثقات، لأن كل شخص ورد في السند هو من الثقة. واضح أو لا؟ وبالتالي إن اطمأننا من أن هذه الشهادة تفيد توثيق جميع الرواة الواردين في السند يمكن تصحيح الموضوع، وإن لم نطمئن فلا يمكن تصحيح الموضوع. والصحيح أنه لا يمكن الاطمئنان، بل حتى لو قلنا أن ابن شعبة ناظر إلى تصحيح جميع الرواة الواردين السند، ربما السند إلى قرآن في تصحيحين، لأنه من المتقدمين. والصحة والصحة عند المتقدمين هي ماذا؟ عبارة عن اعتضاد الخبر بقرائن تفيد الوثوق والاطمئنان بالصدور، وليست كالصحة عند المتأخرين أنه جميع كل الرواة الواردين في السند عدول إمامي أو فقراء. نقرأ هذا المقدار بعد الخلاصة أعطينا كذا النتيجة النهائية. لم يثبت اعتبار الطريق للكتاب، وإن كان هذا الكتاب جليل الخالق ومؤلفه من الأجلاء الثقة. الأول كتاب تخص الأصول عن آل الرسول صلى الله عليه وسلم. قد يقال بصحة روايات الكتاب في مقابل القول بأن رواياته مرسلة، إذن قولا. النتيجة النهائية القول الثاني أن روايات الكتاب مرسلة ولا اعتبار بشيء منها من هذه الروايات، وذلك استنادا الى شهادة مؤلفه حيث قال في مقدمته: ووقفت من انتهى الي من علوم السادة عليهم السلام على حكم بالغة ومواعظ شافية وترغيب فيما يبقى وتزهيد فيما يفنى ووعد ووعد، وعد يعني ثواب، وعيد يعني عقاب، وحظ يعني وحث على مكارم الاخلاق والافعال ونهي عن مساويها سوى الاخلاق والافعال، وندد يعني حث الى الورع وحث على الزهد الى ان قال. الشاهد الاول المقطع الاول: واسقطت الاسانيد تخفيفا وايجازا. اذا هي روايات مسنده، وان كان اكثره سماعا، يعني اكثر هذه الاسانيد مسموعه، هذا الاجتهاد الثاني انها مسموعه. الان لاحظ يؤمرنا: بل خذوا ما ورد اليكم، ويقول امر هذه من ظاهر الامر قد نستفيد انه يرى ان جميع الرواة الواردين في السنة ثقة. لو كان فقط خصوص مسائل ثقات كيف يأمرنا؟ هذا ناظر الى ان ماذا؟ هذا دليل على ان جميع الرواة الواردين في السنة ثقة. فخذوا ما ورد اليكم عمن فرض الله طاعته عليكم، وتلقوا الأمس هذا الترجمة نقله الثقات عن السادات السمع والطاعة والانتهاء إليه والعمل به، إنها نقله الثقات عن السادات. والمستفاد منها أن ما ضمنه كتابه نقله الثقات عن الأئمة عليهم السلام، وأن الروايات مسندة إلا أنه حذفها روما للتخفيف والإيجاز. والتحقيق يقصد البحث في ثلاث جهات، هذه الجهات الثلاث كررت بقية الكتب تحفظها. الأولى في المؤلف، الثانية في الطريق إلى الكتاب، الثالثة في السادة ودلالتها. الجهة الأولى المؤلف، نقرأها سريع ما فيها شيء. هو الشيخ أبو محمد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحراني، وصفه صر العاملي في الوسائل بالشيخ الصدوق، وقال عنه في أمل الآمل: فاضل محدث جليل، له كتاب تحفظ العقول عن آل الرسول، حسن كثير الفوائد مذكور. وقال عنه الشيخ إبراهيم القطيفي المعاصر للمحقق الكرسي في خاتمة كتاب الفرقة الناجية: الحديث الأول ما رواه الشيخ العالم الفاضل العامل الفقيه النبي أبو محمد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحراني. وقال صاحب الرياض الشيخ عبد الله البسندي الفاضل العالم الفقيه المحدث المعروف صاحب كتاب تحفظ العقول عن آل الرسول. وذكره المحدث القمي الشيخ عباس القمي في سفينة البحار، فقال: الحراني أبو محمد الحسن بن علي بن شعبة كان رحمه الله عاليا فقيها محدثا جليلا مصريح جليل من مقدمي أصحابنا، صاحب كتاب تحفظ العقول، وهو كتاب نفيس كثير الفائدين. قال الشيخ الجليل العارف الرباني الشيخ حسين بن علي بن صادق البحراني في رسالته في الأخلاق والسلوك إلى الله على طريقة أهل البيت عليهم السلام في أواخر هذه الرسالة، طبعاً مطبوع هذه الرسالة السير والسلوك إلى الله هلعنى. ويعجبني أن أنقل في هذا الباب حديثا عجيبا وافيا شافيا عثرت عليه في كتاب تحفظ العقول للفاضل النبيل الحسن بن علي بن شعبة الحراني من قدماء أصحابنا، حتى أن شيخنا المفيد ينقل عن هذا الكتاب: وهو كتاب لم يسمح الدهر بمثله قد نستفيد من شهرة الكتاب. كتاب لم يسمح، وبحيث المفيد واضح أو لا، ينقل من هذا الكتاب لشهرته. أقول إن ابن شعبة وإن كان من القدماء معاصرا للشيخ الصدوق رحمه الله، ومن تلاميذ أبي علي محمد بن همام بن سهيل الإسكاف المتوفي سنة 336 هجرية، ويروي عنه المفيد المتوفى سنة 413 هجرية، هذا ابن شعبة لم تتعرض الكتب الرجالية لترجمته، عدا من ذكرنا كلماتهم، وهم من المتأخرين، هم بل معاصرين أصلا، إلا أنه لما كان ابن شعبة من المشهورين فمن البعيد أن يكون مدح هؤلاء له وثناؤهم عليه من دون مستند. ومن المظنون قويان، يعني ماذا؟ ما يفيد الاطمئنان أن يكون مدركهم أقوال أو كتب من تقدمهم، وإن لم تصل إلينا فجانب الحس في كلماتهم أقوى من الحاد. هذه الدعوة عرضتها على الشيخ الداوري، وبهذا يكتفى باعتباره والحكم بوثاقته، بل المستفاد من أقوالهم أنه من الأجلاء، تصريح أنه جليل كما ورد في عبارة من صاحب سفينة البحار. والحاصل أن هذه الجهة ثم ولا أشكال فيها أنه ثقة جليل. الجهة الثانية طريق إلى الكتاب، قلنا طريقين: تمسك بالشهرة أو بالطرق العام. الجهة الثانية طريق إلى الكتاب، فقد عده صاحب الوكال من الكتب المعتمدة التي وصلت إليه، إلا أنه لم يذكر له طريقا بخصوصه. نعم، قال في آخر كلامه، له يعني كتاب ابن شعبة تحفظ العقول، قال في آخر كلامه صاحب الوسائل: ونروي باقي الكتب بطرق المشار إليها، وذكر الطرق وهي لا تشمل كتاب ابن شعبة. بعد وإحسان والطرق المذكورة عن مشايخنا وعلمائنا رضي الله عنهم جميعا بتشمل كتاب ابن شعبة، ولا شك في دخول هذا الكتاب تحفظ العقول في قوله صاحب الوسائل الطرق المذكورة عن مشايخنا دون قوله الطرق المشار إليها، لأن الطرق التي ذكرها وأشار إليها طرق عامة ما تشمل كتاب ابن شعبة. بابا ها التربي، احنا علينا احنا بالتربي، ما علينا شغل بالتربي، كلامنا له طريق او لا. الثاني هذا مضافا، قد هذا مضافا الى ان صاحب الوسائل هذا الطريق الثاني قد صرح بكتابه امل الامل بان الكتاب مذكور، وهو المستفاد من كلام الشيخ البحراني الذي نقله المحدث القمي كما تقدم. من اين استفدنا الشغل؟ يقول: حتى ان شيخنا المفيد ينقل منه وهو كتاب لم يسمح الدهر بمثله. والحاصل اولا ان وجود الطريق ولو اجمالا، كيف الطريق هذا مجمل لدخول هذا الكتاب في قول صاحب الوسائل الطرق المذكورة عن مشايخنا؟ لماذا هذا الطريق مجمل؟ لانه ما ذكر طرقه الى مشايخه صاحب الوسائل. طريق عام حيث لم ينص على تلك الطرق خاصة. ثاني والشهادة بان الكتاب مشهور ما اخذ من كتاب شيخ الاسلام البحراني، وان لم نذكر نحن بالطريق كافٍ في اعتبار الكتاب، لذلك يفرض الطريق الكتاب عن الارسال. انما الكلام في الجهة الثالثة الشهادة ودلالتها. فالذي يظهر من كلام المصنف امور ثلاثة. الاول ان روايات الكتاب كلها مسندة وانما حذفها رغما للتخفيف والايجاز. الثاني ان اكثر روايات الكتاب مسموعات. الثالث ان روايات الكتاب نقلها الثقات عن ائمة السادات عليهم السلام، وقد اشرت حينما قرأنا الديباجة. والذي ينفع في المقام لاثبات اعتبار روايات الكتاب الامران الاول والثالث، ان روايات الكتاب مسندة وانه نقلها الثقات عن ائمة السادات، واما انها مسموعات هذا ما يهمنا. وبضم احدهما للاخر الاول الى الثالث يمكن استظهار صحة روايات الكتاب، ولكن الانصاف عدم صراحة كلامه في ذلك في تقدم روايات الكتاب، بمعنى ان يكون هذان الامران يعني كل الروايات مسندة وهذه الروايات ينقلها الثقات عن السادات، كل رواية رواية وكل رجل رجل في السند، هذا صحيح ينطبقان على جميع روايات الكتاب لان كل رواية رواية. فان عباراته ابن صوبة لا تخلو من اجمال وابهام، فإن قوله ما نقله الثقات عن السادات لما يحتمل أن يكون المراد به جميع السند، وهذا يزيد نطق جميع رواية الكتاب، يحتمل أن يكون يعني المراد به الراوي الأخير فقط، يعني شيخ ابن صعبة الذي ينقل عنه. وإن كان أمره يعني أمر ابن صعبة، لأن ابن صعبة أمرنا ماذا قال؟ قال بل خذوا ما ورد إليكم وتلقوا. وإن كان أمره بالقبول والعمل، قبول الروايات والعمل بها، يقوي الاحتمال الاول ان جميع الرواة الواردين في السنة ثقة. فان تمكنا من تحصيل الاطمئنان بهذه الشهادة ان جميع الرواة الواردين ثقة، اي ان جميع روايات الكتاب كلها كانت مسندة وكلها عن الثقة، فلا بد ان الحكم بالصحة والاعتبار. والا يعني ان لم يمكن تحصيل الاطمئنان بهذه الشهادة ان جميع روايات الكتاب كلها مسندة وكلها عن الثقة، فلا يعني ماذا؟ فلا يمكن الحكم بالصحة والاعتبار. والاحتياط في محله، يعني ماذا الاحتياط في محله؟ اعتبار روايات الكتاب مرسلة وعدم اعتبارها مسندة. هذا تمام الكلام في الكتاب الاول كتاب ابن صوبة الحراني. الكتاب الثاني كتاب سليم بن قيس الهلالي يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.